قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بارك الله فيك شيخ. تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والحاضرين. آمين. قال الله عز وجل: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أن لوطا توعدهم بقوله: لو أن لي بكم قوة الآية، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. إلا في ثروة من قومه، يعني كثرة. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمره أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أن يكون ساقة لأهله، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم، ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك. قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت، وهو قوله فأسر بأهلك، تقديره إلا امرأتك. وكذلك قرأها ابن مسعود رضي الله عنه ونصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عندهم. وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فجوزوا الرفع والنصب. وذكر هؤلاء أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت: وقوماه، فجاءها حجر من السماء فقتلها. ثم قربوا له هلاك قومه وتبشيرا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هذا وقوم لوط وقوف على الباب وعقوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر الآية. وقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته نعم أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته، فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض الله فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إنا ضيوفك الليلة. وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط 3 شهادات. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل قومه من الشر فمشى معهم ساعة، ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم، أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشرا منهم، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان 2. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال إن قومي أشر خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل للملائكة احفظوها هذه 3 قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعا قالوا ما عندك؟ قالت ضيف لوط قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم. فهرعوا يسارعون إلى الباب فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله تعالى ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلز بالباب يقول فسده واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه ولجبريل جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين ورأسه حبك مثل المرجان هنا وهو اللؤلؤ كأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أمط يا لوط امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياهم فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال فأسر بأهلك بقطع من الليل وروي عن محمد بن كعب وقتاده والسدي نحو هذا قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. أنا في درس الآن أنا في درس ما استوعب كلامك ولا جلست للفتية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى فلما جاء أمرنا وكان ذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها كقوله فغشاها ما غشا أي أمطرنا عليهم حجارة من سجيل عليها أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر وكل وهو الطين. فقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم مشوية. فقال البخاري سجيل الشديد الكبير سجيل وسجين اللام والنون اختال. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. وقوله تعالى منضود قال بعضهم منضودة من السماء في السماء منضودة في السماء أي معدودة لذلك أي معدة لذلك. وقال آخرون منضود أي يتبع بعضها يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. وقوله مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. فقال قتادة عكرمة: مسومة أي مطوقة بها نطح من حمرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها. فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث، إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره. فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، فلم يبق منهم أحد. فقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم. أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم أكفأهم. وكان حملهم على حواف جناحه الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها. عند شرفاتها أو شذانها ماشي. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء بواقي كلابهم، ثم دمر بعضها على بعض، ثم أتبع شذاب القوم صخرا. قال: وذكر لنا أنهم كانوا 4 قرى، في كل قرية 100,000، وفي رواية 3 قرى، الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول: سدوم يوم هالك. ويقول سدوم يوم ما لك. نعم، كأنه يعني تهديد. نعم. وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بجناحه أرضهم بما فيها من قصورها. نعم، بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بهم إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس وكلابهم، وكانوا 4,000. ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة، ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. فقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى قوم لوط 5 قريات: سدوم وهي العظمى، وصعبة وصعوة وعثرة ودومة. احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء لا يسمعون نباحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها، ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. وقول السجيل المؤتفكات المنقلبات. أي نعم. وقال السدي وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أرضين فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء نباح كلابه، أهل السماء الدنيا، وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم. فذلك قوله: والمؤتفكة أهوى. ومن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله. فذلك قوله عز وجل: وأمطرنا عليهم، أي في القرى، حجارة من سجيل. هكذا قال السدي. وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. قال: وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. حسنت يا شيخ رمضان، أكمل. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين، وهي قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من ميعان. قريبا من بلد ميعان الأردنية، هي يعني مدائن صالح، معروفة اليوم مدائن صالح. نعم، بلادا تعرف بهم، يقال لها مدين. فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، أخاهم في النسب. نعم. وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان إني أراكم بخير، أي في معيشتكم ورزقكم، وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة. قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العتو في الأرض بالفساد، فقد كانوا يقطعون الطريق. وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رزق الله خير لكم. وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. فقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله. وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. وقال أبو جعفر بن جرير: بقية الله خير لكم، أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الحافظ ابن كثير: قلت ويشبه قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الآية. وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. قال تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله: أصلاتك؟ قال الأعمش: أي قرآنك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي الأوثان والأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فنترك التطفيف عن قولك: وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن في قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. وقال الثوري في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وميمون ابن مهران وابن جريج وأسلم وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء قبحهم الله لعنهم عن رحمته، وقد فعل. قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن اللعن هو الطرد والإبعاد، ولعنهم عن رحمته أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، وقد فعل سبحانه، نعوذ بالله. قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: يقول لهم: أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. قيل أراد النبوة، وقيل أراد الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين. فقال الثوري: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن الشيء عن شيء وأخالف أنا في السر، فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة في قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأرتكبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم. إنما مرادي إنما مرادي إصلاحكم جهدي وطاقتي وما توفيقي، أي في إصابة الحق فيما أريده، إلا بالله عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع. قاله مجاهد. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو قزعة سويد بن حجر الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال: يا معاوية، إن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ جيراني فانطلق إليه، فإنه قد كلمك وعرفك. فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني، فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه فقام مغضبا فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر أنك تأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال أو قد قالوها، أي قائلهم، ولئن فعلت ما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء، ارسلوا إليه جيرانه. وقال أيضا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، علام تحبس جيراني؟ جيرتي هنا عندي جيرتي. نعم. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشيء وتستقلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما كلاما في الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فهمها، فقال: قد قالوها أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا له عن جيرانه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولون عنه يقولان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. قال: إسناده صحيح. فقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومعناه والله أعلم: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه. وما قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فقد قال قتادة عن عروة عن الحسن العرني عن يحيى بن البزار عن يحيى بن الجزار نعم قال مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: تنهى عن الواصلة؟ فتنهى عن الواصلة؟ نعم. تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. قالت: فعله بعض نسائك. قالت المرأة: فلعله في بعض نسائك. قالت المرأة: فلعله في بعض نسائك. فقال ما حفظت إذن ما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي سليمان الصبي قال الضبي قال كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.